رفع النسبة رفع الشيخ عندنا ام الثلاثة بحاجة شيء الشيخ زي ما اتفقنا عايزين تشغيل مخ شوية هنحفظ اللي معانا بالملي حفظ يعني ابقى سريع جدا وانا بكتبه ده اهم حاجة راجعوا اليومين دولت هو الشيخ 15 درجة اولا انت هتروح الصبح هتلاقي ثلاث حالات زي ما اتفقنا في كذا طابور هتروح داخل على اول طابور ادي اول حالة تقعد عليها خمس دقايق الكلام ده وهم ممكن تبقى دقيقتين ما تحطش ساعة خالص مخ انت بتدخل هو كم سؤال للعيانه والباقي للمخ مفيش حاجه اسمها لقيته نقلت على الثانيه ما سيبوش فاضي املى من الكلام اللي احنا كاتبينه مع بعض على الورقه فاهمين بالملي سؤالين بالظبط حضرتك مشكلتك ايه من الاخر راحت ردت عليك قالت لك انا مشكلتي ان عندي انسداد في الانابيب هل عملت اي حاجات غير كده شعب السبب وما طلعش في حاجه مش عارف وتروح نائم اكتب كل الكلام سيمي اناليسيس نورمال مش عارف ايه نورمال ألف بقى براسك بس تيجي على حتة لا لتلك وتيه وتركز عليه هتلاقي دايما present history وحتبهم past history centric history family history زي ما احنا اتمليناها بعد ما تخلص الشيت بتسيبه معظم الاقسام دلوقتي بقى الشيت بتصح يبقى الامتحان هيبقى ايه شفوي 10 درجات بالظبط يوم ما ينقصك هينقصك قد ايه بصراحة لا صعب جدا خمسة والله صعب يعني انت هتجاوب يا عصر مش معقولة جبني يعني ده راحة يومين حد جاوب يعني صعب جدا ان انت تقل عن 6 7 فعشان كده بقول لك الشفوي ان شاء الله برده ده من الحاجات المطلوبه نيجي على الام سي كيو سيادتكم هتيجوا بعد الامتحان العملي هنا ان شاء الله اذا عرفنا نوصل للامتحان بتاع النت بتاع جاون ده هتلاقي هنا مطبوع ومحلول يعني انت طالع تلاقي ورق الورق ده هو مكتوب مطبوع ومحلول تصوره وتحفظه ثاني يوم بيجي ده راوند اللي فات والراوند اللي قبله هتلاقي دايما بيجي الرسومات يعني الراوند اللي فات جه رسم التورشن يقول لك ايه ده تكتب تورشن وجي حاجه ثانيه الراوند اللي قبليه جه الجو فليكشن شولدر تراكشن كل راوند بيجيب رسمتين وتكتب تحتيها البيانات معظم الامتحان اللي في النت بيجي ثاني يوم هتلاقينا حليناه هنا خلاص بس عشان النت اليومين دول فيها مشاكل يعني كل شويه لو مش هيجي اليوم الاثنين بالليل انا بجيبه خلاص يوم الاثنين بالليل يوم الثلاث هتلاقي محلول موجود هنا اتفقنا يعني اول ما هينزل هتلاقي موجود هنا نفترض انه طلع 3 بالليل هسيبه لك كده محلول بره يعني اي حد يعدي ياخده بالليل يعني وانس نزل على النت انا هبقى اسرع منك وجبته هنا محلول اتفقنا الحاجه اللي بعديها احنا عندنا الشفوي الاسئله او الحاجات اللي في الام سي كيو عايزين بس نستريس على حاجات معينه وبعدين نقول الاسئله الشفوي يعني نقول الدكتور ايه بيحب ايه وهكذا كل اسم هنمسك اول حاجه تعملوها معايا ديفرنشال دايجنوز حاجات بقى ديفرنشال دايجنوز تجميعات of barrel shape cervix barrel shape cervix تجمعات دي بس تحفظها هي كام واحده كده صغيرين امتى الاقي السيرفكس عامل زي البرميل كده هم خمس مواضيع ايه هم طبعا اهم واحد كانسر سيرفكس اللي هو اندو سيرفايكال كارسينوما لازم احدد يعني اللي هو جوه الاندو سيرفكس يبقى اندو سيرفايكال كارسينوما الموضوع الثاني كرونيك هايبرتروفيك سيرفيسايتس يعني في انفلاميشن في السيرفيس بيخلي السيرفيس تخين اسمه كرونيك هايبرتروفيك سيرفيسايتس الموضوع الثالث سيرفايكال فايبرويد الثلاثه دول جاينا عشان ما ننساش يبقى ما يقول لي بارل شيب سيرفيكس ثلاثه جاينا واثنين اوبستاتكس ثلاثه جاينا اندو سيرفايكال كارسينوما كرونيك هايبرتروفيك سيرفيسايتس سيرفايكال فايبرويد طب الاوبستاتكس سيرفايكال ابورشن وسيرفايكال اكتوبيك حمل خارج الرحم جوه السيرفكس هم دول في ناس بيزودوا الاندوميتريوز ده اذا قال لك ايه كمان خلاص بس حاجه فيري رير يبقى هم خمسه اساسيين وما زودش اكتر من كده يعني اما الاقي بارل شيب احتمالاته ايه ثلاثه جاينا اندو سيرفايكال كارسينوما كرونيك هايبرتروفيك وسيرفايكال فايبر اثنين اوبستاتيك سيرفايكال ابورشن وسيرفايكال اكتوبيك السؤال اللي بعده بارا اوفيريان سيستم دي حاجه كانت في الجارز بس دكتور صبح عبد العزيز اسمه دكتور قطب خلاص بيعشق البارا اوفيريان سيستم نفترض جات لك في الامتحان كصوره وجاي عليها اسئله فعشان كده البارا اوفيريان سيستم في الامتحان ده مهمه الراوند اللي فات ما قلناهاش بارا اوفيريان سيستم دي عباره عن ايه؟ اكتبوا البيانات بتاعتها بارا اوفيريان ما قلتلكش اوفيريان انت عندك ادي اليوترس الشكل ده كده التيوب خليها كينك كده اهي شكل وتحط لي هنا سيست اهي وده الاوفل. ايه الشروط اللي في الرسمه دي عشان اقول طارا اوفيريان سيستم؟ سيبوا بس الرسمه الاول. ادي يوترس، شايف التيوب ستريتش ازاي اهي على سيست، والسيست دي بين البرود ليجمنت، مش كده؟ في برود ليجمنت قدامي وراني، وهي موجوده جوه عيوني ايه لوكلر. وادي الاوفل. اول سؤال، ايه شروط الطارا اوفيريان سيستم؟ هتروح لراد الدكتور. واحد، يوني لاترال اند يوني لوكلر. انا بكتب معاك اهو، يعني دايما عشان اقول كارا اوفيرنس تبقى على ناحيه واحده وتبقى يوني لوكلر، مش متقسمه سته. تاني شرط، لازم تكون مين ستريتشد عليها؟ تيوب عامله كده، لازم يبقى هنا تيوب ستريتشد اوفر ات. تاني شرط. الشرط الثالث، ان لازم يكون الاوفر ايه؟ انتوا شايفين انتكت ما فيهوش حاجه، يبقى دي بارا مش اوفيريان. يبقى ثالث شرط، الاوفري از انتكت. يبقى شروط البارا اوفيريان سيست على الرسمه قدامكم اهي. واحد، يونيلوكلر اند يونيلاتر. اثنين، ستريتشد على البارا اوفيريان سيست. ثلاثه، الاوفري از انتكت. السؤال اللي بعده جاي منين في الامبريولوجي؟ هتقول له كده بالظبط، فيستيجيال. يعني ايه كلمه فيستيجيال؟ يعني بوائي. فيستيجيال ريمينانس، اثار. فيستيجيال ريمينانس اوف وولفيان داكت بتوين البرود ليجمنت. طلع ان الولفيان داكت في الستات بتسيب ريمينانس. اذا واحده فيهم كبرت تعمل بارا اوفيريانس، يبقى ايه تاني؟ فيستيجيال ريمينانس اوف وولفيان داكت. ليها اسم تاني الولفيان، اسمها ميزونيفريك داكت. عشان اذا جات لك بالاسم التاني صح، ميزونيفريك داكت. يعني قال لك ميزونيفريك داكت صح، قال لك وولفيان داكت صح، يبقى بتيجي من وولفيان داكت او ريمينانس بين البرلين. السؤال اللي بعده، دكتور صبح بقى، كلينيكالي العاده دي تتحس فيها البارا اوفيريان سيست ازاي؟ تقول له كده كلينيكالي بقى، يوني لاترال سيستيك سويلنج فيكسد. انا دي اهم معلومه، بوشينج ذا يوترس تو ذا اذر سايد. تاني هتقول يونيلاترال سيستيك سويلين فيكسد، لازم تبقى ايه؟ ما تتحركش. يعني اللي قال لك تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت، الاجابه ايه؟ لا، فيكسد. بوشينج ذا يوترس تو ذا اذر سايد، يعني زق الرحم ليه؟ الناحيه الثانيه. يعني اللي بيحبها الدكتور صبحي، يعني قال لك ايه اهم كرايتيريا في البارا اوفيريان سيستم؟ تقول له بتزق اليوترس تو ذا اذر سايد. السؤال اللي بعديه، تريتمنت، كلمه واحده، اينوكليشن. ان انت تقشرها، يعني تفتح البرود ليجمنت وتشيلها وتقفل تاني، اسمها اينوكليشن، تقشير. عايدها تاني، بارا اوفيريان سيستم ممكن تيجي في ام سي كيو رسمه، يعني جيبها وهي متصوره عندك في الكتاب، بص على الرسمه بتاعتها، يوترس والتيوب وهي موجوده في البرود ليجمنت والاوفر انتر. السؤال الاولاني، شروط البارا اوفيريان سيستم، هترد؟ واحد، يونيلاترال ويونيلوكال. اثنين، تيوب ستريتشد عليها. ثلاثه، الاوفر از انتر. السؤال اللي بعده جاي من الامبريولوجي، هتقول له فيستيجيال ريمينانس اوف وولفيان داكت اللي هي اسمها ايه؟ ميزوليفريك داكت. كلينيكالي فيكسد بوشينج ذا يوترس تو ذا اذر سايد، علاجها كلمه واحده، انوكليشن. مفيش اكتر من كده فيه. اخر سؤال واهم سؤال بيجي في الام سي كيو بقى، فانكشننج اوفيريان سويلنج، ورقه بالعرض، دي مش هتلاقيها في اي كتاب، هتكتبها معايا ودي انتوا هتجمعوها وانتوا مذاكرين لما نشوف المذاكره. تعالوا ورقه بالعرض، فانكشننج اوفيريان سويلنج، ورقه بالعرض. رب حد يرد معانا بقى، فانكشننج اوفيريان سويلنج، ورقه بالعرض، اكتبوها معايا. يعني لما يقول لك ده فانكشننج تقول له من اللي احنا هنكتبه. فانكشننج يعني بتطلع هرمونز او بتطلع ماتيريال، يعني سكريشن. ايه بقى الفانكشننج اوفيريان سويلنج؟ هنقسمها ايه وايه؟ حد يفتكر؟ بتقسم ايه وايه؟ ممتاز. نون نيوبلاستيك ونيوبلاستيك. يبقى نون نيوبلاستيك ونيوبلاستيك واللم يقدر تقسمها حاجتين سيستك وسوليد. السوليد واخلص منه انا بتكتبه معايا. يبقى احنا هنقول لن يبلاستيك سيستيك وسوليد. السوليد كان في حاجه اسمها بريجنانسي كان لسه استعمل لوتيوما دي اللي بتطلع هرمون اسمه اندروجين لانها عباره عن تيكا سيلز. يبقى بريجنانسي لوتيوما بتطلع هرمون اسمه يعني يبقى انت بتقول التيومر وبتطلع ايه ده اسمه فانكشن. امال السيستيك انتوا اللي تقولوا لي بقى فوليكولار سيست بتطلع كورباس لوتين سيست بتطلع بروجستيرون. تيكال يوتين سيست بتطلع اندروجين. كده خلصت من النانيو بلاستيك. يبقى ايه هما النانيو بلاستيك سويلينجز اللي بتطلع هرمون؟ هتقسمها سيستيك وسوليد. والسوليد برينس لوتيوما بتطلع اندروجين. والليكولار سيست بتطلع استروجين. كورباس لوتين بتطلع بروجستيرون. تيكال يوتين بتطلع اندروجين. تعالوا هنا بقى. اول تيومر بيبلاستيك فيمينايزينج اوفيريان تيومر. هذا تيومر بقى بيبلاستيك فيمينايزينج يعني بتطلع ايه استر. حد فاكر اسامي فيمينايزينج؟ جرانيولوزا سيل تيومر اهو. جرانيولوزا سيل تيومر. في واحد تاني تيكوما. تيكوما كان في واحد ساعات يطلع ايه ساعات يطلع جاين اندرو بلاستوما اسمه كده. جاين يعني نسا اندرو يعني اندروجين بلاستوما. يبقى جرانيولوزا سيل تيومر وتيكوما وجاين اندرو بلاستوما ده بيطلع ايه استر. هتزودوا لي ده دكتوره مهر ممكن يجي في ام سي كيو 6 كورد تيومر ويز انيولار تيبيولز. هتحفظه كده خلاص. ده بيطلع استروجين اسمه 6 كورد تيومر ويز انيولار تيبيولز. حاجه فيري فيري رير وبتطلع استروجين برضه اسمها 6 كورد تيومر ويز انيولار تيبيولز. يبقى دول اسمهم فيمينايزنج. عشان ده جالك يقول لك فيمينايزنج اوفيريان تيومر روح كاتب لك حاجه غير دول خلاص. لا هم دول بس اللي بيطلعوا ايه استروجين. طيب اما خلصت فيمينايزنج يبقى اكيد فيه فيريلايزنج. ايه الفيريلايزنج بيطلع ايه؟ اندروجين. حد يقول لي امثله سيرتولي سيل تيومر ولايدك صح؟ بس في حاجه اسمها اجمل سيرتولي لايدك لو كومباينيشن سيل تيومر. في حاجه تانيه بتطلع حط في تاني جاين اندرو بلاستوم. ممكن ساعات تحطها هنا ساعات تحطها هنا لان في ساعات تطلع استروجين وساعات تطلع ايه ان. في واحد جديد برضه الدكتوره ممكن اهو اسمه ايه الجديد ده لايبويد سيل تيومر. يعني ايه كلمه لايبويد؟ يعني ايه فاتس؟ يعني الخلايا مليانه فاتس لايبويد سيل تيومر او ادرينال ريست تيومر. عارفين الادرينال جلاند؟ اما لقوا التيومر قالوا والله ده جاي شبه الادرينال جلاند. الادرينال بتطلع ايه؟ بسم الله حاجتين اندروجين وكورتيزون. يعني اذا قال لك تيومر بيطلع على الاوفر بيطلع كورتيزون هو ده بس انا حطينا تحت عنوان ايه؟ ادرينال ريست او اسمه لايبويد سيل تيومر. الاثنين دول جداد وبييجوا الدكتوره موجه بيحبوهم جدا. تقول لك 6 كورد تيومر والانيوم بتطلع ايه؟ تقول لها استروجين. لايبويد سيل تيومر بتطلع اندروجين. تعالوا بقى الأذرز نخلص من ده. كورتيزون يبقى مين؟ لايبويد سيل تيومر لسه قايلين يعني ساعات يطلع اندروجين عشان ادرينال وساعات يطلع كورتيزون في العيال. حد يقول لي تي 4 كان في تيومر بيطلع تي 4 شتروما اوفرياي 5 اتش تي ايوه كارسينويد تيومر. طيب اتش تي جي كوريو كارسينوم اللي هو نان جستيشن. طيب الفا فيتو بروتين يوكسا تيومر. طب الاثنين تيومر او بولي امبريومر. امبريومر طب الكلاين تستفيد ولاكتيل دي هيدروجينيز بتطلعوا دي ليش الميلومر هي اللي بتطلع الكلاين تستفيد ولاكتيل دي هيدروجينيز. طبعا دي امثله ايه الحاجات اللي بتطلع فانكشنينج وفاريانس فاتح في الاخر بقى بتكتب لي ان بي بعد ما خلصت دول كل ده اسمه فانكشن اسماء بس. ايه بقى الان بي بقى؟ سمعتوا على البرينر وكروكنبرج؟ هل فانكشنينج نون فانكشن يعني جات لك الان بي كيو نون فانكشن؟ طب ازاي بيفرزوا استروجين؟ يعني السؤال بيقول لك هل برينر بيبقى معاه استروجين عالي؟ تقول اه. هل كروكنبرج مع استروجين عالي؟ اه بس هما نون فانكشن. ازاي؟ هما بيضايقوا الاستروما بتاعت الاوفري بيضايقوها بيعملوا لها اريتيشن فتعمل سكس هرمونز يعني تطلع استروجين عن طريق اريتيشن بس دايركتلي لا. يبقى ليه بتطلع استروجين؟ اريتيشن اوف ستروما اوف ذا اوفري. السؤال ده بيجي طبعا في الام سي كيو ايه الحاجات اللي بتطلع عندك؟ ايه الحاجات بتطلع استروجين؟ تيومر ماركرز دول خلاص البريجنس تيومر بتطلع ايه؟ الكلام ده طبعا بيجي كتير بس لازم تكون مجمعه يعني الجديد هما دول بس دي ودي ده زياده اللي هو اللايك 6 كوز تيومر انيرو تيبيول وده لايبويد سيل تيومر. نعم كروكن بيرج ممكن تفرز جاسترين؟ لا تفرز لا لا غلط غلط تحللت انت غلط تبقى صح لا لا تبقى تروف كده تروف ايه؟ لا ما بتطلعش جاسترين بتطلع استروجين بروجسترين كده. نعم التلاتوما نون فانكشن مكتوبه في كتاب محمود سالم مفيش دعوه اي حاجه فيها كونتروفيرسي هو نفس السؤال يعني في ناس سالوه قالوا له في حاجات انت بتقولها في الام سي كيو رفض قالوه وفي كتب ثانيه كاتبه قال لي اي حاجه فيها كونتروفيرسي مش هتيجي في الامتحان حاجه مش داخله مخي خلاص هو نفسه الدكتور ثابت هو بيحل كان انا احنا بالظبط هو فاهم ما بيجي يحل لا حاجه غريبه ما بيجيبهاش بيجيب حاجات دايركت كل الناس عارفينها خلاص. المواضيع طبعا انتوا عارفين مواضيع كوريكولا ايه المواضيع اللي تتقري اذا كان عندك وقت ايه بي سي او المواضيع اللي تتقري قرايه مش هخسر حاجه لان ممكن يدخل لي فيها يقول لي ده تبع كذا الانفيرتيليتي بي سي او من الامينوريه المواضيع اللي نكتبها اللي ممكن تتقري قبل الامتحان الشفوي بي سي او وجه في ام سي كيو خلاص جيب اول راوند بعد البي سي او اللي هو شهاني اشهر مان ترنر ايوه ترنر اخر حاجه الهايبر بلاكتينيميا هايبر برولاكتينيميا هي دي مواضيع الجاينا نفترض ان انت هيسالك في بليدنج او حاجه طبعا الفايبرويد اذا كنت هقرا فيه هقرا فيه سيمتومز اللي هي بحرف الاي اسيمتوماتيك بحرف البي بليدنج اللي هي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الفايبرويد دي اقراها بس ليه؟ لان نفترض هاخد شيت بليدنج وهلاقي شيء هيدخل معايا في الفايبرويد فانا اكون محضر الكلينيكال بيكتشر بتاعت الفايبرويد الاجسام بقى الشفوي اسمه الدكتور اوت طبعا اللي بيجوا في الامتحانات اليومين دول وطبعا مش حد اتحرق الاسم الوحيد اللي مش حد بيتحرق فكله داخل لا لا كله ما اتحرقش مش هيجي لوحده بقى دي حاجه ثانيه لان هي عملت الورقه وكله ما اتحرقش تمام هي بس بقول لك اللي غاب 50% بيحفظ خلاص ده قانون طبعا الدكتور احمد امين الله يرحمه دكتور ماهر عبد الوهاب مسك مكانه يعني دكتور ماهر عبد الوهاب اه دكتور احمد امين ماهر مات الثلاثة بكام؟ من دعواتك اسماء عشان تعرف تتعامل معاه. دكتور صبحي عبد العزيز اسم دكتور قطب، في ناس هنا اسمه دكتور قطب. اولا برضو تحلوا وناس بتصحح، اوكي؟ ده بالنسبه لنا. بالنسبه للشفوي السته اللي بيجوا دايما، هو الدكتور خالد رشيد ان شاء الله جاي، وده حاجه كويسه جدا يا رب تدخلوا له. دكتوره بسمه كويسه جدا. في بقى ناس ليها كاركتر معين زي الدكتور صبحي. الدكتور صبحي عصبي جدا جدا جدا، خلاص؟ فاهم حاجه ما تنرفزوش، بمعنى انتوا داخلين له ادخلوا عادي، بلاش حياه الرعب تبينوا انتوا مرعوبين. يعني وانت داخل لا او مش لا او شايفك، لا ادخل عادي وهات الكهرباء وبلاش حاجه. بعد كده اسمك ايه؟ حط عينيك زي ما قلنا في المكتب ده بالذات، ما تبصلوش خالص. اذا بصيت له بقول لك انا ببص له بنسى، بقول لك انا ببص له، ما بالك احنا كبار وبنبص له بالخارج. انت تبص في المكتب كده هو اسمي كذا. سؤال، فكر، خد وقتك، يعني بلاش السرعه معاه. اسئلته عاديه خالص، بس هي مشكله من كتر الصوت بتاعه عالي جدا، فانت بتحس انت مش سامع. اوعى تقول مش سامع، دي خلاص نهايه. فبعد اذنك خليك هادي كده وفي البتاع، والسلام عليكم، وتقعد وتبتدي بقى حته حته معاه. بتجاوب بتقفل. دكتور طلعت عبد الهادي عادي بيشتم عادي وكانه ما بيشتمكش انت، انت كذا وكذا وكذا. خليك عادي ومبتسم، علشان هو بيجي يطلع غله فيك عادي. خليه يطلع وفي الاخر اعرف والله ان الدرجه بتاعتك معناها اللي عند 9 على 10. انا بحلف لك بالله الدكتور ده طيب جدا، بس هي مشكلته بيحب يتنفس، بيحب يشتم، ما يشتم. مش انت دكتور احمد الدالي من حلاوته، دكتور احمد الدالي من حلاوته انه بينسى فرصه. الدكتور ده لازم يجي يمتحن، لازم. يعني ايه بينسى؟ يعني هينسى الكلام اللي انت قلته، انت ما قلتش كذا يا ابني، لا قلت يا بيه وصرت. طيب اقول خلاص؟ وهيكمل كل حاجه يقول لك ما قلتش، لا قلت. حسسته ان هو عارف ده، فدي حد جميل جدا ورايح تنام. دكتوره بسمه طيبه جدا، دكتور جمال يوسف حياته الامتحانات خلاص طيب جدا، دكتور خالد رشيد فكر اصلا وبيحل لك في الامتحان ويديك الدرجه. ها يعني الدكتور رضا اسماعيل كويس جدا. مشكله هم الثلاثي دول خلاص. باسم الدكتور شريف دربان، دكتور سعيد ثابت. دكتور سعيد ثابت هيسالك اسئله مش هتعرفها عادي. ما اعرفش وامشي، خليك واثق من نفسك وانت بتقول ما اعرفش، خلاص؟ لان اذا حس ان انت انهارت قدامه، وشك احمر، شعرك وقف، خلاص؟ هتلاقي الدرجه بتتغير على طول، يقيس قدرتك على تحمل الاسئله. هو قال لي انا بشوف اللي قدامي ده واثق من نفسه ولا لا؟ مش معقول الدكتور قدام عيانه ويبان انه ايه؟ ما اعرفش واعصابه على الاخر، اللي هو هيسالك اسئله عادي. وفي ساعات تسال اسئله دايركت عادي. البنات بيسال اسئله خلاص؟ عادي، بمعنى ما اعرفش وخلاص، اريح بدل ما تقعد تجاوب. يعني ديفينيشن اوف فيرجن، ما تجيش دعوه خلاص، ما اعرفش خلاص، ما اعرفش. اسمعوا كلامي، هو الراجل ده مش عايز غير كده. وتبصوا في وشه، مش زي الدكتور صبحي كده، لا ده في وشه. اذا انت بصيت كده هيحصل مشكله، انا عارف. فانت هتبص في وشه تعرف وضع، تقول له ما اعرفش ده الولد خلاص، او وضعها تنز والكلام ما اعرفش. الراجل ده حله كده. الدكتور الثاني اللي هناك صعب شويه، احمد ابو النصر. الدكتور احمد ابو النصر عايز الحاجات اللي هو بيسالها. طبعا انت بالنسبه لك قول له حضرتك يعني انت تجاوب، وبعدين لما يقول لك حاجه قول له اه طب كويس انا استفدت من الحته دي. ويحب جدا يحسس اللي قدامه ان هو اقوى، انه احلى منه. في دكتور فاتح اسمه دكتور قطب عندنا، دكتور عمرو ابو العلم، ده مش هينتحن لانه في 6 اكتوبر دلوقتي، فما بقاش فاضي الامتحانات بتاعت القصر، فمش هيجي. يعني دكتور عمرو واذا جه عنده القلب، فسيادتك بتقول له انا خايف على حضرتك، اهم حاجه حضرتك عشان حضرتك ما يحصلكش حاجه، اما يحس انت قلبك عليه بيديك الدرجه خلاص. هو احساس كده، انا عارف ان حضرتك عندك القلب وحضرتك كده فيس خالص، احنا في داهيه، المهم سلامه حضرتك. اسمه ايه؟ دكتور عمرو ابو العلم. بس انت قلت تدخل لواحد هناك وتقول له قلبك. دكتور ضياء. نعم دكتور ماجد الكوسكي، بس هو ما جاش الامتحان اللي فات، معرفش ماشي خالص، ويا ريت ما يجيش، يعني فاهم قصدي؟ لانه طويل قوي، يعني بيقعد كتير قوي. خليك معاه، بس يعني عرفت ان انت عارف يعني في خط مستقيم وبيحبك كتير قوي. الدكتور ضياء، دكتور ضياء طيب خلاص، هتعرف بالطيب كده، ومش قادر تاخد نفسك من كل عادي. بس الراجل ده مصطي، ما تسالوش اخبار الدرجه ايه. اوعى حد فيكم يدخل يقول له حضرتك انا كويس. كلمه كويس دي ان انت مهزوز. انت بعد ما تخلص السلام عليكم وتمشي. انت حصل حصل خلاص. الدكتور ده ماسك بيس يسالك وبتاعه يقعد يولع طول ما انت قاعد قدامك عادي خالص. يقعد جاوب عمره ما هيقول لك انت كويس. عمره ما تنتظرش منه حاجه يعني. وانت قاعد قدامه ربنا يعديه على خير وتوب. دكتور عبد السلام الدواخر ده بقى بصراحه اللي هو اسمه دكتور فاضل شاتون. الدكتور فاضل شاتون، الدكتور عبد السلام الدواخر الراجل ده مالوش حل. ده الوحيد الحل تدخل دكتور فاضل بعد ما بتخلص وما تقولوش انا اللي قلت هذا الكلام. تدخل تقول لحضرتك انا من الاوائل. حد عارفك؟ انا مين؟ انا من العشر الاوائل. وتدخلوا انتوا كلكم احنا العشر الاوائل. حضرتك يعني بتكلم الدكتور عبد السلام وادانا درجه وحشه. انا ما بهزرش، ادانا درجه وحشه وقالوا ان احنا ادانا صفر. طبعا انتوا ما شفتوش حاجه بس عشان تطمن. قالوا صفر واثنين وبتاع حاجات كده. تقديرنا راح خالص واحنا طالعين من الاوائل. حضرتك ما رضلكش كده. فطبعا هو بيغير الدرجه يعني. هو بيدخل له بسرعه قبل ما يمشي من الامتحان. الحقوه بسرعه يغير ويمضي جنبيه. الحقوا لان الدكتور عبد السلام ملوش حل. هيقول لك انت ممتاز وبتاع وعمال شويه يقلب عليك ويشتم وبتاع والموضوع يكبر وانت نفسك تقوم تقول مش مشكله خلاص. لا خليك معاه. وبعد ما تخرج على دكتور فؤاد كلكم مجموعه كده تروح داخلين. دكتور جمال عبد السميع باسم الدكتور سلطان الهواني ماسك فيس وكشري بس درجاته حلوه والله خلاص. يعني هو يقرب لك كده يقول لك ياه. يعني هو بيسالك كده عايز ترجع خلاص عادي. هو كده ده الكاركتر بتاعه يعني. حتى ما بيجي واحد يتكلم عليه بيبص الناحيه الثانيه. فالراجل ده بالذات برضه اسمه دكتور سارد ده الوحيد. هو ده اللي انت بس يعني ما يهمكش. هو عاجبه الكلام مش عاجبه الكلام برضه بتقول صح بقى. وانا داخل ادخل اول واحد بصراحه لا انا ادخل ثالث واحد رابع واحد. واسمعوا الكلام ده لان في واحد والله والله دخل خامس واحد ولا يفقه شيء بس عارف الاسئله من زمان. ودخل كم محضرها خد الفول مارك. واحد قال له تاذن لي بيقول له كده تاذن لي اديك الفول مارك. قال له خلاص الواد لا يفقه شيء. انا فاكره كويس جدا بس القصه مش على القوانين. انا مش هدخل اول واحد ان شاء الله الدنيا تهدى. انا في الحمام بس وامشي. ايه المشكله؟ مش حد هيجيبك. فبعد اذنك اوعى تدخل ان شاء الله يكون رقمك اول واحد. وابعد عن زمايلك لان زمايلك حشروا عليك اهو من رقم كذا رقم كذا يجي معايا اختفوا. من رقم كذا تروح ماشي في اخر البلكونه الطويله دي في الاخير هيمشي يمشي. وبعد 10 دقايق هو من رقم كذا رقم كذا راح فين؟ راح عند الدكتور كذا. فاهم؟ انت تروح هناك تسال الاسئله وتختفي تاني بعد 2 3 اصل مش احسن حاجه زناد عليكم ما لقاكش ما فيهاش مشاكل. كانك جوه بتاخد الشيت لسه كانك لسه ما جيتش. الصح ان انا اصبر معلش ادخل تالت رابع واحد. تفرق معايا جدا. اولا هعرف الاسئله اكون محضر الراجل ده بيسال في انهي جزء لان هم بيعيدوا الاسئله. في خير ان هو بيعيدوا الاسئله. واحد معاه موبايل ومشي اتصل بيه خلاص سالك في ايه بعد ما مشي. الصبر بس اذا لقيت دكتور كويس دكتور علاء الحلفاوي خلاص اسماء جميله خالد رشيد بتاع بسمه اسماء ما قلناش عليها حاجه النهارده. انت سيادتك بتدخل عليه بسرعه تلحقه قبل ما يتغير. جت لولاده ومشي خلاص يدخل لك واحد اصعب. اذا لقيت الدكتور عبد السلام الدواخري اخر على قد ما تقدر. ممكن يزهق هو بيطال درجه ويجي حد مكانه. حصلت كذا مره. اول اربعه يقول لك مش هيخلص طب هاتوا الثلاثه دول يا انقذوا خلاص. فده بالنسبه للدكتور عبد السلام الدواخري. بكره يوم الثلاث الصبح الساعه 7 صباحا تروح بدري جدا وتقف اول ناس عشان الشيفت بيبقى سريع جدا بعد الساعه 7 ونص 8 يعني. اول الشيفت بتلاقي خمس دقايق خمس دقايق مستريحين وانت بتكتب الشيت قدام العيال. بيديك ورقه مختومه فيها كيس 1 كيس 2 كيس 3. ادي كيس 1 ادي اللي بعديها كيس 2 ادي اللي بعديها كيس 3 وبتسلم الورقه بعد ما بتخلص. ده بالنسبه لي يوم الشيت زي ما اتفقنا. الاسئله الشفوي مش هدخل غير زي ايه عارف ده. اذاكر مذاكرتي ازاي اليومين دول؟ اولا عناوين وقرايه. حكايه ان انت تحريري مفيش تحرير خلاص يعني. انت حل ام سي كيو حل كتير هو ده اللي انا عايزه. كتاب محمود سالم زي ما اتفقنا والورقه اللي احنا سايبينها لكم والنت اللي هينزل بعد الامتحان يعني. انت خارج من الامتحان الشيت هتلاقي في ورق هنا ان شاء الله بتاع النت محلول ان شاء الله يجي منه تاني يوم زي كل راوند. نعم دكتور دكتور موجه سهله جدا. الدكاتره اللي كانت الدكتوره سهله جدا كله سهل مفيش حد وحش جدا. موجه بقت كويسه يعني موجه بقت كويسه خالص ومبقتش تيجي رجلها فيها حاجه. طب يحيى طب يحيى لا يحيى ده غير من الحاجه قلت له خد مكمل ايه مفيش حد برضه على فكره مفيش ناس مالكنا تاني غير انا قلت لان الباقي كله كويس يعني الدكتور مالا ياسين كويس كل الناس كويسه كل مالا عبد الوهاب حتى اللي مثل ما بيقول راس كسر كويس مبيتكررش قوي اللي احنا لاحظناها كنا بنحسب بيكرر الامتحان كل امتحان مختلف عن التاني تماما بس حلاوته بينزل لنا على النت اللي هي باظت خلاص بينزل لنا باظت على وشك بينزل لنا امتحان يوميا حلو النت بقى بطيء جدا وتفصل وترجع وربنا يستر يلحق يحط ويلحق ناخد ها اذا ان شاء الله على الثلاث هنا بعد الامتحان بتيجوا ده هيعدي الامتحان غير اسمه وهفكركم انت بس حاسس برعب بتذاكر وبتطير اصل انت مش داخل امتحان تحريري بلاش تقعد تقفلها انت داخل امتحان شفوي 10 درجات خلاص وداخل امتحان ام سي كيو هيجي بالام سي كيو اللي معاك وهتعرف تجيبه من الفهم مش من المذاكره فانا اذاكر الشيت رقم واحد ده اهم حاجه 15 درجه هم دول اللي فيهم اللعب 10 درجات اذا عرفت الاسئله ممكن ادخل اجاوبهم اخر حاجه الام سي كيو زي ما اتفقنا هتحلوا كتاب محمود سالم انا بعيد اهو وبعد كده انت بتحلوا الاسئله اللي انا مديها لكم هنا اتفقنا في اي سؤال تاني معمر سالم هتلاقي فيه اجابات غلط كتير اي كونترافيرسي وهو قال هذا الكلام اي كون يعني لقيت اجابه غريبه الدكتور ثروت مش حاجة يعني الدكتور ثروت بيحل زي بالظبط هو اوريدي قاري فبيجي يحل يلاقي حاجه مش عاجباه ما ياخدهاش وحلاوته بيجيب لك وان تشويس في الامتحان وان تشويس ما بيجيبلكش اكتر من تشويس فده مريح يا فاهم اصلا وصابر ايه اهم حاجه ما تبقاش نانو مفيش نانو ده طعم ليه ولسه هتنزل على النت عربيه الثلاثه هو بينزلها يعني الراوند اللي فات نزل رسمتين لهم والراوند ده ان شاء الله كانت واحده مانيو سيباريشن والتاني خش لسه بقى نعرف ما تنساش تاخد تلبس طبعا بدله للولاد خلاص بدل لازم بدله طبعا تروحش قميص وبتاع بدله يونيفورم والحاجه الثانيه لازم يكون معاك الكارنيه او البطاقه لانه بيطلبوها في ناس يقول لك انا نسيت البطاقه والكلام ده لا الشيت زي ما اتفقنا اول ما بتقعد على العيانه تسالها على طول كده حالتك ايه قبل ما اخد اي حاجه بعد كده اروح قاري باست هيستري اروح كاتب الباست حالتك ايه تقول لك انا حامل وبسقط عرفت التهابيس والابورشن تلاقي بريزنت هيستري بتحلل الابورشن زي ما احنا قايلين بالظبط يبقى انت بتقعد على العيانه وتروح بالتيبي الحق بدري بدري الشيت بالذات الشفوي خليني في الاخر اخلص متاخر بس مخلص حلو واخد درجه كويسه معانا نعم طب ما احنا قلنا احنا بتساليها دلوقتي حالتك ايه وبتساليها السؤال يعني واحده انفيرتيلتي طيب قالوا لك سبب الانفيرتيلتي ايه انا عايز ليه طلع ان السبب ميل فاكتور خلاص يبقى انا اكتب كله نورمال طب ايه الحاجات اللي انت عملتيها قبل ما اكتب قالت لك عملت اشعه بالسبغه وطلعت كويسه عملت هرمونات ما عملتش حاجه ثانيه تروح انت كاتبه ايه بقى نو بوست كويتال تيست عمل تيستوجرام وكان كويس عملت انت بقى تقلفي على الشيك اللي على العيانه اللي بعدها ما عمرك ما هتاخدي البريزنت هيستوري كامل في خمس دقايق فانا رايح دماغي اللي قدامي دي حالتك ايه كلمتين قبل ما اكتب اي حاجه والف الباقي من عندك ما بيصلحها الاساس ايه بصراحه الاساس معاهم سمك يعني معاهم الهيستوري بتاع العيانه ده العيانه مش الحته الابنورمال قلت ده انا قلبت قلت نو انت بتقلل انت بتسالك الاول انا قلت لها ايه حضرتك عندك ايه قالت لك التصاق في الانابيب يعني كده ازاي بشعر الصدر طيب هل في مشاكل التطويل لا خلاص خلصنا من دي هل عملت اي حاجه ثانيه عملت منظار طلعت حاجه لا طب دخلتي ادويه لا يبقى نو ميديكيشن نو انا حافظها انا جاست بس اطلع المعلومات الثقيله واكتب شفت كامل اصل الوحيده اللي بتاخد منك وقت مين فانا اكمل عليها ودايما بيحطها لك اول واحده او ثاني واحده عمرها ما اخر واحده حتى اذا كانت اخر واحده اقول له هكمل على الترابيزه ما هو حلاوتك ان انت تكون حافظ طنبه عشان تكتب لغايه نهايتها ما كل شويه بتتغير بيطلعوا قرار، بس هو معظم الوحدات دلوقتي كله بتاع التصحيح خلاص، لانه الدكتور صالح قال معظمهم هيبقى تصحيح، مفيش خلاص مناقشه على الشيء. الدكتور صالح تصحيح خلاص. في اي اسئله؟ يوم الثلاث لازم تيجوا هنا تاخدوا الورق ده مهم اللي هو بتاع النت. لا لا لا.